ينفعنا بما علمتنا علمنا ما ينفعنا ربنا بما علم اقرأ على الله بسم الله قال رأى رسول الله قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجا متبائسا متبائسا عن البؤس متبائسا نعم فقال رجلا متبائسا من العرب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ممن أنت يستفهمه صحيح قال ممن أنت قال من بني قشير قال من بني قشير نعم ممن أنت قال من بني قشير قال ما مالك قال لا يفتحه واد قال ما مالك الإنسان إذا يعني وجد إنسان ما يسأل يقول يعني كم مال لك وكم زوجة عندك وكم أطفال هذه أسئلة لا تليق إذا وجد الإنسان شخصا لا يسأل عن هذه لكن إذا أحبه اسأله عن اسمه واسم أبيه فإذا بلغت بينهم ودة سأله عن عمله لكن هنا حين سأله صلى الله عليه وسلم قال ما مالك السؤال لابد له من مظنة يعني من داع وحكمة وإلا صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم وكان خلقه القرآن الكريم من أحسن الناس خلقا صلى الله عليه وسلم فلما سأله قال ما مالك لأنه رآه متبائس إما عليه البؤس أو يتظاهر بالبؤس والبؤس يعني نوع من مسكنة وكسرة فلما رآه بهذه الحالة قال هل عندك يعني لو قال لا مال لي لأمر صلى الله عليه وسلم أصحابه بأن ينفقوا عليه يتصدقوا عليه فإذا كان السؤال لمعنى فلا يظن إنسان إذا رأى إنسان قال له ما مالك اعتبر سؤال فيما لا يعنيه الإنسان والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه لما قال ما مالك لأن السؤال كان مطابقا لواقع الحال رآه على حالة فيها مظنة فقر وانكسار فسأله هل عندك مال؟ نعم قال ما مالك قال لا يسعه واد لا يسعه واد إن العرب إذا قالت المال ما تعني به الدراهم الدنانير إنما تعني به النعم كم لك من شاء وكم لك من بقر وكم لك من إبل فأجابه الأعرابي قال لا يسعه واد لو وضعناه في واد امتلأ الوادي منه من كثرة ما عنده من مال نعم قال في منيحتها كيف تصنع قلنا المنيحة معناه أن الإنسان يقدم شيئا من النعم تطلق على البقر والإبل والغنم يقدم شيئا من هذه النعم إلى جار له إلى صديق له إلى فقير له يعطيها إياه شهرا أو أسبوعا أو مدة يحلبها ينتفع بلبنها ثم يعيدها إلى صاحبه تسمى الحليب تسمى المنيحة هذه تسمى المنيحة ويسمى كذلك إفخارا أفخره ظهره بمعنى أعاره البغل أو الحمار أو الإبل للركوب نعم قال أن في مئة ناقة قال فكيف يصنع في طروقها في طروقتها كيف يصنع في طروقتها قال يغد الناس بحقنه فيحفظ الفحولة فإذا قضوا حاجتهم منها أعادوها إلي بعد طيب هو النبي اللهم صل عليه وسلم تسليما في حديث آخر مجانس لهذا لما رأى الإنسان قال هل لك من مال قال نعم عندي من مال الله الشيء الكثير. قال فلترى أثر نعمة الله عليك. مثلا عندك مال كثير فليظهر هذا على ظاهرك. والمطلوب من الإنسان إذا أنعم الله عليه ألا يخفي ذلك، لأن من شكر النعم إبداءها، لكن إبداءها بشكل فيه تواضع، يعني يلبس النظيف ويلبس الثياب الحسنة، لا يقصد أفخرها ولا يلبس المرقع، ليس هذا معنى، لكن دخل بيتي من باب الزور يلبس ما شاء، أما في ظاهر الناس فلا يتباءس. فانتقل صلى الله عليه وسلم من السؤال الذي يليق بحال هذا الأعرابي إلى سؤال حين رأى أن ماله كثير، قال كيف تفعل من المال؟ لأن المنيحة واجب، من كان عنده من الإبل شيء كثير لا بد أن يمنح، من كان عنده من الغنم شيئا كثير لا بد أن يمنح لجاره لصديقه لفلان، ما عنده لبن فيعطيه الشاة الحافلة يحلبها ثم يعيده. قال كيف تمنح تفعل بالمنيحة؟ قال أعطي 100 ناقة، أحيانا يأتيني صاحب الحاجة فأعطيها إياها، يأخذها ينتفع بها ثم يعيدها. قال كيف تفعل بي فروقتها؟ الذي معه مال لا يسعه واد لا بد أن تكون فيها فحولة، والفحولة يحتاجها أصحاب النعم، ليس كل من عنده غنم عنده فيوس، ولا كل من عنده بقر عنده ثيران، ولا كل من عنده نياق عنده جماد، فيحتاج إلى ذكور للتلقيح، وهذه لا يجوز إجارتها ولا بيع ضرابها. ما يقول أجرني الدياس اللي عندك للغنم، لا يصح هذا، هذه لا أجرة لها، فلا صح أن يستأجر الذكر من هذه الفحولة لإبله أو بقره أو غنمه. لما لا يجوز تجوز الإجارة ولما لا يجوز بيع مني هذه الحيوانات؟ هي القاعدة التي مرت علينا في الفقه، أن كل شيء كثر وأصبح مبتذلا عند الناس ويستغن الناس عنه لكثرته لا يجوز بيعه، كالقطط والكلاب هي كثيرة ما يحتاج الناس يشترونها، فمن أراد بيعها ينهى عن ذلك، لا لأنها نجسة لا، ولما نقول لا يجوز بيع ضراب الفحل ليس معنى لأن الفقهاء يقول، ما الذي يقولون؟ يقولون نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ضراب الفحل لأن المنية حين يكون حين يعني يعلو الذكر الأنثى من الحيوانات لا يضمن من استأجر أن يتم التلقيح أو لا يتم، فلما كان عدم الأمن فيه وعدم الوقوع والتوثيق منه نهى عن إجارته، لكن الصواب خلاف ذلك، ليس هذا موضع النهي ولا الحكمة فيه، إنما الحكمة فيه أن هذا النوع من الحيوانات موجود متوفر ويسير على بدنه لا يكلفهم شيء، والناس بهم حاجة إليه، كل الناس بهم حاجة، ولذا لا يجب بذله، واجب بذله، من استعار من إنسان فحل لا بد أن يعطيه الفحل، لا يجوز إجارته. فإذا رأيت جارك يفعل هذا فلتنصحه. ونهى صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل، عن عسب الفحل وعسبه عن الضراب. قال ما تفعل في طروقتها؟ قال يأتيني الناس بحصنهم يعني بحبالهم ويأخذون الفحول ويغيبون بها ما شاءوا ثم يعيدونها ولا أسألهم، دل على أنه كريم رضي الله عنه. نعم. قال كيف تقول في أسولتها؟ قال أعمد إلى الضرر الطويل والسن الفاتية. قال ما لك أحب إليه أم مال مواليك؟ قال مالي. قال إنما لك من مالك ما أكلت فأبليت أو لبست فأبليت أو أعطيت فأمضيت. واعلم أن لك في مالك ثلاث، إما لك وإما لمواليك وإما للثرى، فلا تكونن أعجز الثلاث. لما تبين للرسول صلى الله عليه وسلم أن الرجل أدى حق ماله حق، لأن من حق المال إعارة الدلو وإعارة الفحل وإعطاء المنيحة وإثقال الظهر، فلما تبين له أنه أدى حق ماله سأله سؤال آخر، قال: أي المال أحب إليك، مالك أم مال ورثتك؟ قال: مالي أحب إلي. هذا السؤال سبق، لأن الإنسان له ورثة، وهؤلاء الورثة يأخذون ماله إذا قبضه الله إليه، فالمال الذي عنده قصور أو نقد أو نعم أو متاع ما إلى ذلك يستمتع به، هو ماله يستمتع به في حياته، إذا انتهى انتقل هذا المال إلى الورثة، لا حق له فيه بعد ذلك، ينتقل إلى من؟ إلى الورثة. فيسأله صلى الله عليه وسلم: أي المالين أحب إليك؟ المال الذي ينتقل إلى الورثة أحب إليك، ولا مالك الذي أنت تعمل فيه؟ هذا سؤال بديهي، كل إنسان يقول: مالي أحب إليه. فأجابه رضي الله عنه حسب الفطرة والغريبة، فقال: اسمعوا ما يقول، مالك أحب إليك أم مال مواليك؟ قال: إنما قال مالك، مالك أحب إليك أم مال مواليك؟ مواليك يعني المولى الناصر والمعين، والمقصود به الورثة هنا. نعم. قال: مالي. قال: إنما لك من مالك ما أكلت فأكليت، أو لبست فأبليت، أو أعطيت فأبقيت. قال: المال الذي لك ما تأكله فتثنيه، أو تلبسه فتبليه، يبليه يعني استحبالي من الفرق التي لا تنفع، أو تعطيه فيمضي لك يخدم لك. هذا المال لا يخلو من ثلاث: ما تأكله أو تلبسه أو تنفقه، هذا هو مالك، ما عدا ذلك ليس بمال لك، ما عدا ذلك فليس بمال لك. فإن أكله ولم ينوي فيه شيئا فليس له في ذلك أجر، كما أن ليس عليه في ذلك وزر. من أكل يستمتع لا أجر له ولا وزر، لا أجر له ولا وزر عليه. ومن أكل لأجل أن يعف نفسه عن النظر فيما أيدي الناس، فيما هو في أيدي الناس، ولأجل أن يستعين به على طاعة الله، وكل حبة صغيرة يأكلها كتبت له بها حسنة، وكذا ما تقدمها لأهلك، إذا قدمت الطعام لأهلك أنت محتسب أن هذه نفقة واجبة عليك، ولأجل أن تعفهم الله فرض عليك ذلك، وتكتب لك حسنات، كما يقول صلى الله عليه وسلم: حتى اللقمة تضعها في امرأتك فلك فيها أجر. فإذا العادة التي تجري بين الناس بحكم النية تنقلب إلى عبادة، تنقلب هذه العادة إلى عبادة. فلما كان هذا يأكل ولكن لا ينظر، إنما جرد للاستمتاع، فهل عليه وزر؟ فإن لم يسرف والمال حلال فلا أجر له ولا وزر، لكن إن أخذه من مال الحرام فهو وزر. وإن أكله حتى البشم أصبح لا يستطيع يتفاخر في العبادة، فليس الطاعة هذه قد يقسم عليها، قد تكون عليه إثم لا وزر لها. فإن أكل ونوى الخير كان في ذلك، وذلك اللباس إن لبس ورأى بذلك ستر العورة وحمد الله وإظهار النعم للناس بما أنعم الله عليه، فإنه يؤجر على ذلك. ولذا الإنسان إذا لبس جديدا استحب من السنة أن يقول: الحمد لله الذي كساني هذه من غير حول مني ولا قوة، اللهم إني أسألك خيره وخير ما لبس له، وأعوذ بك من شره وشر ما لبس له. وكل ما غسل وأصبح جديد ولبسته قل هذا الدعاء، فإنك تؤجر عليه، تحمد الله أنه كساك هذه من غير حول منك، يعني من غير تصرف أنت الذي جبت الدراهم، الله الذي أعطاك الدراهم، ولا أنت الذي بقوتك استطعت أن تكسب، إنما منحك الله القوة، فتحمد الله على هذه النعم. ثم تستره أنه كساكا من عورة، فهذه مما يستوجب زيادة نعم الله على العبد، لأنها نوع من الشكر. ثم إذا قلت هذه تسأل الله سبحانه وتعالى أن تجعل هذه الملبوسات في طاعة الله، ولا تنسى حتى الجزمة حتى النعل والمرقوق إذا كان جديدا فاسأل الله أن يجعل ذلك في خير تعمله لا في شر تستعين به عليه. ويقول صلى الله عليه وسلم: إنما مالك ما أكلت فأفنيت، وما لبست فأبليت، وما أعطيت فأمضيت، مضى عليك كتب عليك. نعم. واعلم أن لك في مالك ثلاث: إما لك وإما لمواليك وإما للثرى، فلا تكونن أعجب الثلاث. فما لك لأحد من ثلاث: إما يكون لك أو يكون لمواليك أو يكون في الثرى يضيع عليك، فلا تكن أعجز الثلاثة، يعني فلتكن فيك من مغالبة النفس ما تقهر به هذه الأنواع، فتأتي في المال ما يرضيه الله عز وجل يسجل لك فيكون مالك الحقيقي. عرفنا مقصده صلى الله عليه وسلم من هذا الحديث، اسمعوا ما يلي. نعم. وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على بلال وعنده صبرة من تمر، فقال: عنده صبرة من تمر، وعنده صبرة من تمر، فقال: ما هذا يا بلال؟ قال: شيء التحقه بغد. فقال: أما تخشى أن ترى له غدا بخارا في نار جهنم يوم القيامة؟ ابنك بلال ولا تخشن بالعش إخلالا. قال فوق بن فضل ويزيد بن جريح الضيف فروياه عن أنس بن عبيد مرسلة دون ذكر أبو هريرة. الحديث مرفوع مر علينا فيما سبق. دخل النبي صلى الله عليه وسلم على بلال وعنده صبرا من تمر، يعني كوب من تمر. قال: ما هذا؟ كلمة ما هذا يسأله السائل لعدم معرفة حقيقة الشيء. لو وجدت حاجة ملفوفة مغطاة ولا تعلم ما هي، أو دخلت في ظلام وتراءى لك وتقول: ما هذا؟ تسأل عن حقيقته، أمتاع طعام تراب ما هو. لما رأى الصبر وعلم أنها تمرا، فما معنى السؤال ما هذا؟ السؤال الأصل يسأل به عن حقائق الأشياء، الاستفهام. لكن لما كان السائل صلى الله عليه وسلم يعلم حقيقة المسؤول عنه يعرفه جيد، دل على أن هذا السؤال على غير وجهه، إنما المراد به ضرب من الإنكار والتوبيخ. كيف تفعل هذا؟ ليه تجعل هذا عندك أن تأكل مالك ثم بعد ذلك تعطيه لمن هو محتاج؟ إنما السؤال فيه نوع من التوبيخ والاستنكار. عرفنا هذا؟ إذا سأل الإنسان سؤال وهو يعلم وجهه وتسأله إما للاستغراب أو تسأله للاستنكار، له أوجه الاستفهام، له عدة أوجه، فمنها هنا التوبيخ والإنكار. قال: ما هذا يا بلال؟ قال: شيء ادخرته لغد. يوم تسأل الإنسان صديق لك تقول: أين فلان؟ يقول غير موجود. كلمة تسأله أنت أين فلان، هو يعلم أنه غير موجود، لأن أي سؤال عن المكان يدل على أنه غائب في هذا المكان. إذا قال هو غير موجود، إنما هو استفسار للسائل وتضايق منه، ما يحب يجاوبه، وهذا لا يليق. قد يقولها بعض العوام ولا يدري معناها، لكن سمسناها من بعض الناس وتعني به أن سؤالك ما تجاوب عليه، لا نرغب في إجابته. لما قال ما هذا؟ قال شيء ادخرته لغدي. كلمة شيء نكرة غير معروفة، ويعلمها صلى الله عليه وسلم. ويعلم بلال أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى الصبرة ويعلم أنها تمرة، لكن لما علم هذا الإنكار فأراد من تقليل هذه المهمة، قال لا شيء بسيط، قليل من الأمر، قليل من التمر ادخرته لغد لآكله في الغد. كلمة شيء جاء بها للتنكير، أي أنه أمر بسيط، طعام يسير لا يؤبه به وليس بذات أهمية. هكذا قصد بلال رضي الله عنه، قال شيء ادخرته لغد. عرفنا هذا؟ فقال أما تخشى يا بلال، أما تخشى أن ترى له غدا بخارا في نار جهنم؟ أما تخشى عن الفخار أن ترى له بخارا في نار جهنم؟ لم يقل صلى الله عليه وسلم أما تخشى بلال أن يدخلك الله النار، ما قال هذا، وهو المعصوم صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن هوى، وكلامه موزون وقوله الحق والصدق. قال أما تخشى أن ترى له بخارا في نار جهنم؟ رؤية البخار ليس من مس العذاب وذوقه، إنما هي رؤية، وكأنه يقال مثل هذا قد تصادف أنك تساق إلى جهنم فترى أن هذا المال يفرق وترى دخانه، ففيه نوع من ألم، ففيه نوع من ألم، ما قال تعذب، يعني ليس فيه عذاب، واضح هذا؟ قال أما ترى أن يكون أما تخشى أن ترى له بخارا في نار جهنم يوم القيامة؟ أنفق بلالا، أنفق في الرباعي، الهمزة همزة الطفر، أنفق بلال ولا تخشى من بالعرش إقلالا، أنفق بلال، أطلع بلال يا بلال، ولا تخشى من بالعرش إقلالا، لا تخشى من بالعرش، أنفق يعني قدم وأعط لله، ولا تخف من بالعرش، ما قال من الله سبحانه وتعالى، أن العرش أكبر المخلوقات وأثقلها، أكبر المخلوقات، السماوات السبع والأراضين في جانب الكرسي الذي هو موضع القدمين لرب العزة والجلال، هذه السماوات السبع والأراضين السبع في جانب الكرسي كحلقة ملقاة في فلات، يوم ترمي درهم في الصحراء الكبرى أين يكون موقعه وأين يلقاه الإنسان؟ هل هذه السماوات السبع والأراضين في جانب الكرسي كقدر هذه الحلقة الصغيرة في ذلك الأفق العظيم الواسع. سبحان العظيم، سبحان ربي العظيم. والسماوات السبع والأرضون والكرسي بجانب عرش الله سبحانه وتعالى كخردلة في كف أحدكم، رأس النملة إذا مزقت ووضعتها في الكفة كم تحجز من حيز؟ ما تبقى شيء من فراغ. فمخلوقات الله كلها في جانب العرش ليست شيئا، والله أعظم من كل شيء، والله أكبر من كل شيء سبحانه وتعالى. إذا نقول الله أكبر يعني الله أكبر من كل شيء، ليس هناك من هو أكبر منك، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، لا يعلو على الله شيء من مخلوقات على الإطلاق، لا يعلو على الله شيء من مخلوقاته، مستو على عرشه وعرشه فوق سبع سماوات، وليس هناك شيء من مخلوقاته مما هو أعلى من الله، وليس شيء من مخلوقاته مما هو أكبر من الله عز وجل. هذا عظمة الله وما قدر الله حق قدره. سبحان ربي العظيم، سبحان ربي الكبير، سبحان ربي العظيم المحمد. فقال أنصب بلال ولا تخش من للعرش. إذا كان هذا الكبير المتعال للعظمة والجلال يوم عندك هذه الصبرة وهو مالك كل شيء، لما تدخر هذا الشيء اليسير لأغد؟ الإنسان يدخر ويحتفظ به غالبا إما عن غفلة أو ضعف إيمان ويقين كما هو عند الناس كثيرين جدا. وأكثر من يلجأ إلى التأمين في الحياة وغيرها هم من هذا الصنف. فقال لا تخشى ينصف بلاد ولا تخشى من ذي العرش إقلالا. وهذا مصداقه في كتاب الله عز وجل، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، قوله الحق وهو صادق سبحانه وتعالى أصدق الصادقين. أي شيء تنفقه فإن الله مخلف ما أنفقته، فإن الله مخلف عليك ما أنفقته. لكن الشيطان لا يدع للمسلم سبيل إلا يثبته ويمنيه ويؤسفه ويحسره ويذكره بأطفال وزوجات ما إلى ذلك. ولا تخش من ذي العرش إقلالا. وفي الحديث الآخر يوم قال لإحدى أمهات المؤمنين لا توعي فيوعي الله عليك، عندك ما لا تصريه ولا تحبسيه، فإذا فعلت فإن الله حابس فضله عليك. وإذا عند الإنسان شيء من متاع الدنيا وفضله وطعامه، فإذا أخرج شيئا في سبيل الله أو مما يطعمه ويطعم أهله ويريد بذلك الستر والعفاف وحمد الله، لا يطل في الكيس الذي أخذ منه إن كان طعاما يشوف كم نقص منه أو يكيله، فإذا كاله أضاع بركته. تقول عائشة رضي الله عنها كان عندنا طعام تركه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فمضت سنين ثم مر من المرات كلناه، فلما كلناه فني، قام تكيل شو كم باقي منه، فلما كالته فني انتهى راحت. فمن عنده طعام لا يحصي ولا يدري كم راح وكم ذا. ولذا نقول هذا الكلام، نقول هذا الكلام، ومن نشأ في مجتمع عصبه على الصغيرة والكبيرة وتأثر فهمه وعقليته بما يقرأ ويسمع وبما يلمس ويعاني ومن تجاربه الخاصة، قد لا يعي ما نقول، ما يفهم ما نقول. يعني تقول يا أخي إذا صرفت المصروفات لا تحسب كم بقي من آخر الشهر، ولا تجرد الحسابات تقول هذه كذا وهذه كذا وهذه يبقى كم بقي وكم كذا، فقل ليلة أنت مع قلم لا تفعل هذا. فإنه صلى الله عليه وسلم يقول لا تحصي فيحصي الله عليك ولا توعي فيوعي الله عليك. ما يقبل، لأن تلك آثار سنين طويلة وليس عنده من اليقين هذه المعاني. فإن كان معه من الإيمان ما يردعه ويتهيب أن يرد مثل هذه تراه صادق لهذا، لكن لم يبلغ صدقه اليقين فهو مشكك، فمثل هذا مضطرب ما يقبل ما تقول. لكن من وفقه الله وعلم الحق وأن قوله الصدق فما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، يعلم أن أقواله صلى الله عليه وسلم حق. نقرأ يا يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال يتبع المؤمن بعد موته ثلاث، يتبع المؤمن بعد موته ثلاث: أهله وماله وعمله. فيرجع اثنان ويبقى واحد، يرجع أهله وماله ويبقى عمله. رواه البخاري عن الحديث. هذا الحديث صحيح رواه البخاري رضي الله عنه. يقول يتبع المؤمن بعد موته ثلاثة. ذكرها من باب الإجمال ويأتي بعده التفصيل. المؤمن إذا مات يتبعه ثلاثة. من خطاب للمؤمنين، الخطاب للمؤمنين، لأن الكافر ما يتبعه، ليس له عمل. يقول صلى الله عليه وسلم يتبع المؤمن بعد موته ثلاثة: أهله وماله وعمله. الأهل والمال والعمل. أهله يعني أقرباؤه وأحباؤه يشيعونه في الجنازة، وماله قالوا أنه الخدم